يا ربي يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نحن في الدرس 20 من شرح 40 النووية، ونحن في يوم السبت 9 من شهر رمضان الموافق 2 من الشهر 5 من عام 2020. نستكمل ما بدأناه سابقا في شرحنا 40 النووية، حيث بدأنا في الدرس الماضي في الحديث 16، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وبدأنا بمسألتين أو 3 نمر عليها مرورا سريعا، حيث قال ابن عبد البر رحمه الله عن هذا الحديث: قال: هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد الجليلة، ومن كظم غيظه ورد غضبه أخزى شيطانه وسلمت مروءته ودينه. وقال غيره كابن رجب قال: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي تدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وذكرنا أن الغضب غريزة، وكغيرها من الغرائز الأخلاقية كالحلم والغضب والشجاعة والكرم والبخل وغيرها. وذكرنا قصة وفد عبد قيس وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأشج ابن عبد قيس، ما أثنى عليه الثناء الذي قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. وذكرنا أنه السؤال بالوصية وردت في نصوص النبي الحديث بعدة أشكال، يعني نفس الفعل لكن بمصادره وأحواله: أوصنا، أوصني، أوصاني، أوصانا. واختلفت الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقلنا أن اختلاف الإجابات أو قد يكون بحسب ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من السائل، فالسائل الذي يحتاج إلى الذكر أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للذكر، والذي في طريق أو سيتجه لسفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى ما يحتاجه في السفر، رجل كبير في السن أعطاه الشيء المناسب له، وأقص على ذلك. أيضا من ضمن الإجابات أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في الإجابات يعني لتتنوع خصال الخير للأمة، فهو في مقام التشريع والتوجيه عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا أن كلمة أوصني محتاجة لإجابة، وهذه الإجابة أو محتاج، من قال أوصني محتاج إليك ومحتاج لكلام منك، فيجب عليك أن تتق الله عز وجل في إعطائه ما يناسبه. كذلك نقول أن الوصية هي الدلالة على الخير، لما أقول لك أوصني فأريد منك خيرا. 3 أن هذا الحديث لم يبين من هو هذا الرجل، لم يبين من هو هذا الرجل، وهذا كغيره من النصوص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك فيها ما بال أقوام، فمعرفة الرجل من هو لا تقدم ولا تؤخر، لا تقدم ولا تؤخر، فلذا قد يبهم في كثير من النصوص. وهذا الحديث أيها الكرام ورد في بعض النصوص من هو هذا الرجل، يعني صرح باسمه، حيث قالوا أبو الدرداء، وقالوا جاري بن قدامة، وقالوا عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيره مما ورد في ذلك. المسألة الرابعة وهي التي وقفنا عندها أيها الفضلاء هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وهذا الحديث كله لا تغضب، يعني كل من تكلم عنها الآن شوفوا يمكن سنأخذ الكلام يعني السابق معها القادم سيمكن نجلس ساعة كاملة، كله لنذكر المسائل المتعلقة بلا تغضب، فقط لا تغضب. فنقول هناك فوائد عدة في هذا النص لا تغضب. أولا نقول أن من طلب منك الوصية فالمشروع في حقك والأفضل أن تجتهد في الوصية الجامعة، يعني اختر من الوصايا الجامعة التي تفيد الذي أمامك ويحتاجها الذي أمامك، وهذا يناسب دائما المعلم والمربي والموجه والداعية أن يستحضر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا أهل العلم ليستفيد منها في توصيلها للآخرين. فوصية الله عز وجل للأولين والآخرين والتي دائما يجب أن تحتوي وصايانا عليها هي تقوى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية عظيمة مهما يعني تكلمنا عنها، ويبدو أن يعني الحديث القادم أو الذي بعده سيكون عن اتق الله، اتق الله حيثما كنت. ومن عظم هذه الوصية أن له التقوى أن الله عز وجل وجه نبيه ووصى نبيه وأمر نبيه بتقوى الله، يا أيها النبي اتق الله. هذه المسألة الأولى في قوله لا تغضب، أن هذه الوصية لا تغضب لها تفسيرات، لها تفسيرات، هذه الوصية لا تغضب لها تفسيرات. التفسير الأول مراده الأمر بالأسباب التي توجب الكرم والسخاء والحلم والتواضع والحياء والصفح وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق أيها الكرام الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وأصبحت عادة وسجية له أوجب له دفع الغضب عند حصول أسبابه. فالمطلوب هنا قال لا تغضب يعني انظر للأخلاق الجميلة التي تبعدك عن الغضب فطبقها، والأخلاق الغير جيدة مما تؤدي إلى الغضب فتجنبها. هذا التفسير الأول لكلمة لا تغضب. التفسير الثاني أنك لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد نفسك، يعني الغضب إذا حصل فله آثار، اتركها يعني حاول أنك تمسك نفسك ولا تطاوع نفسك في لا سمح الله الكلام الغير جيد، الاعتداءات اللفظية، طلاق، قذف، غير ذلك، بل جاهد نفسك بأن تمسكها. فإذا ملك الغضب، إذا ملك ابن آدم كان هو المتحكم فيه، ولهذا قال الله عز وجل في هذا في قصة موسى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لكن لو أنه أثناء الغضب فقد لا يأخذها. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عن هذا الشر، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا وتتغير آراؤه كلها. فلذا الله قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، آثار الغضب لم تكن يعني واضحة عليهم، بل بالعكس هدأوا وغفروا ولم ينساقوا مع غضبهم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهذا هو الواجب. فلذا يكون معنى لا تغضب لا تنساك مع غضبك فتبطش أو تقتل أو تعتدي أو تتكلم كلام كذا أو تطلق أو وقف. وكلنا يعلم أن كظم الغضب والغيظ من صفات عباد الله المؤمنين، لذا ورد عند أصحاب السنن وحسنه الألباني عن سهل بن معاذ عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر لكن كظم. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. هذا يدل على أنها فضيلة، لكن من تحصل له هذه الفضيلة؟ من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه. فانظر الجزاء من جنس العمل، كثيرا ما يكون كظم الغيظ، ها كظم الغيظ فيه وإحجام النفس عند هذه الانسياقات، قد يكون الإنسان يعني قد نصفها بأوصاف عندنا، قد يكون الإنسان مثلا خسر المعركة كما يقولون، وقد يكون ظهر أمام الناس أنه لا يستطيع الرد، لا يستطيع التكلم، لا يستطيع أن يفعل شيء، الرجل ضعيف، فجازاه الله عز وجل بأن كان بين رؤوس الخلائق، والذي ينادى على رؤوس الناس، الذي ينادى على رؤوس الناس هذا تحفيز ودليل على أنه عمل عملا يستاهل هذا الإكرام، بأن ينادى على رؤوس الخلائق كلهم يا فلان ابن فلان، يدعوه من؟ يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. لماذا؟ حتى يعطيه جائزته. لماذا؟ لأنه في الدنيا كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، وخرج بصورة الدنيوية والبشرية، قل هذا صورة مهزوزة، صورة ضعيفة، ما يعرف يرد، ما يعرف كذا، ليس قوي، ليس، ولكنه كظم غيظه. الأمر الثالث من المعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تسعى فيما يغضبك، لا تسعى فيما يغضبك. فالوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كنت تعلم أن هذا الشيء، كنت تعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إلى غاية تغضبك فلا تسعى فيها، فلتغافل عنها. أنا أعلم أن جلوسي سيسبب لي غضب، استمراري بالكلام سيسبب لي غضب، الذهاب إلى مكان أو محفل سيسبب لي إشكالات، فإنني أتغافل ولا أستمر ولا يعني أحاول أنني أحضر هذا المجلس أو ذاك المكان، لأنه والأمر ينطبق على جميع الوسائل. فلذا كان التغافل من الأمور التي يمدح بها الإنسان. قال رجل للإمام أحمد، كان وكيع يقول، أو أحمد أو أحد الأئمة غير وكيع، يقول النسيان مني الخير، يعني آسف، كان يقول يعني الراوي يقول، ما أدري هو وكيع أو غيره، النسيان مني، يقول نفس الناقل الرجل هذا، فهل هو الإمام أحمد أو وكيع، يقول الخير 9 أعشاره في التغافل. هذا الكلام اللي ينسب لوكيع، الخير 9 أعشار التغافل، أو 9 أعشاره في التغافل. الخير 9 أعشاره، يعني تخيلوا في أن تتغافل. قال الإمام أحمد أخطأ فلان، يعني اللي تكلم، لماذا؟ قال الخير كله في التغافل، الخير كله في التغافل. يا إخوان، صفة التغافل هذه عجيبة، ولم يحصل ما يحصل من الناس من غضب واعتداء وتجاوز ومشاحنات وعصبيات إلا بسبب عدم التغافل. وكيع يقول 9 أعشار الخير في التغافل، قال أحمد لا لا لا، هذا كلام مو بصحيح، الخير كله في التغافل. وجربوا أيها الكرام وانظروا أن التغافل يريح. لماذا؟ لأنك إذا تغافلت ما استمريت في المجادلة ولا المراء، ولا استمريت في الغضب، ولم يحصل منك اعتداء ولا تعدي ولا كلام بذيء ولا. طيب إذا سلمت من هذه، سلم لسانك وأيضا سلم صدرك، ولم يطالبك أحد، وأحبك الناس، وارتاح بالك، يعني انظر كيف الأمور كلها بسبب هذا التغافل. فإحقاق الأمور أيها الكرام إلى آخرها في كل شيء، هذا غير ممكن، يعني كل شيء تبغاه يتحقق 100% مستحيل. النفوس مطبوعة على التساهل، مطبوعة على التوسع، مطبوعة على اللامبالاة، فتغافل المرء عما يحدث له أو عما يجلب له الغضب هذا كله خير له. لا نقول الإنسان يعني يكون لا مبالي مرة، الإنسان يسيب الأمور، لا لا لا لا، أنا أقول أنت احزم في أمرك واحرص على أمورك ولكن بحدودها، ولكن مع الناس حاول تتغافل عن أشياء كثيرة. فنقول التغافل من أبواب الخير العظيمة وهي محمودة، مبنية على عدم التجسس وعلم عدم التحسس وعدم الشك وغير ذلك. إذن نقول هذه هي تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وعموما كان هذا التفسير أو ذاك التفسير أو كله يؤدي إلى أمر واحد، وهو أنه يجب علينا أننا لا نذهب للأسباب التي تؤدي للغضب. فإذا وقعنا في دائرة الغضب ألا نستمر في الغضب حتى يحصل منا ما لا يحصل، وهكذا أيضا نحرص على الأخلاق التي ماذا تريح بال الإنسان من السخاء والكرم وسعة البال، ونبتعد عن الأخلاق الذميمة التي تدفع الإنسان للغضب. نقول أن هذا الحديث يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز من الغضب جماع الخير. المسألة الخامسة، الغضب من الصفات المذمومة التي هي من وسائل إبليس، فالغضب دائما يكون معه شر. فكثير من حوادث المشاحنات والقتل والاعتداءات وغيرها تجد أن أساسها هو الغضب، ومبدأها هو الغضب، وما تصل إلى ما تصل إليه إلا بسبب الغضب. فعند ذلك يحصل ما يحصل من مساوئ وتعديات ومشاكل وأمور كلنا نطلع عليها. والله لو سلمت بيوتنا من الغضب لرأينا كيف الخير عندنا، ولكن مشكلتنا دائما وأبدا أننا نستسلم وقد نندفع ونغضب على الصغير والكبير، وهذا يمرض بالسكر، وهذا يمرض بالضغط، وهذا يمرض بالجلطة، وهذا كذا وهذا كذا، كله أساسه هذا الغضب. فلذا نقول جماع الخير في تركه. المسألة السادسة، علاج الغضب ورد في السنة، ورد في السنة في أحاديث كثيرة في علاجه، نجملها بالآتي. أولا الوضوء، الوضوء، لأن في سؤال الأخت مريم إن شاء الله إذا انتهينا من الحديث لعلكم تذكروننا به. الوضوء ففيه ثورة، يعني الغضب ثورة والوضوء يبردها، فالغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله عز وجل وتعبد له، فهذا يكون يعني ضد هذا، فهو يسكن الغضب. وجرب نفسك في يوم اغضب ورح توضأ، فالإنسان يشرع له الوضوء. فلذا خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد أنه كلمه رجل فأغضب فقام فتوضأ ثم قال حدثني أبي عن جدي عطية قال صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب معاوية، ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. الأمر الثاني أن يغير الإنسان جلسته، وخاصة إذا كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فلينم على جنبه ويسكن نفسه. قد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عيني. شوف الغاضب لابد تحمر عيني، فهي جمرة. نعم، وانتفاخ أوداجه، تنتفخ أوداجه من الغضب والشحناء اللي في قلبه. فمن أحس من ذلك شيء فليلزق بالأرض، وهذا يدل على القعود والسكينة. ليش؟ لأنك إن كنت قائم فهو أدعى للاعتداء، وأدعى للهجوم وأدعى للتجاوز وأدعى للضرب وأدعى فلذا إلزق بالأرض قدر الإمكان. وورد في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فنقول يحرص الإنسان على أنه يطبق هذا الفعل تطبيقا عمليا ليسلم في الدنيا والأخرى، خاصة كما ذكرنا ونذكر ونردد أن 90% إلى 95% من التصرفات التي تواكب الغضب يندم عليها الإنسان بعد ذلك، فهو انتقام. تستطيع أنك تنتظر ثم تقرر، فإن كان بعد هدوءك وذهاب الغضب صار قرارك هو فالحمد لله، وإن لم يكن هو تحمد الله على أنك ما يعني استمريت في غضبك وأثره. الأمر الثالث أن يسعى في كظم غضبه وإبداله بالكلام الحسن لمن يقدر على ذلك، فيدرب نفسه ويبتعد. جرب في حال الغضب تستعيد، يعني الاستعادة ستأتي بعد قليل، لكن تأتي بكلام جميل. لما تقول جزاك الله خير، الله يبارك فيك، ما قصرت، إن شاء الله بشوف، إن شاء الله كذا، جرب هذا الكلام وحاول بينك وبين نفسك لعله الإنسان يعني هذا التعويد يطفئ. ما أكثر المواقف وأنتم تشاهدونها أمامكم لما يكون واحد غاضب والثاني بارد، كيف تكون ردة الفعل؟ تجد ذاك الغاضب قد يزداد غضبه وغيظه، أو قد يهدأ على حسب عد عقله. فبعضهم إذا شافك هابط هبط معك، وبعضهم قد يزداد غضبه، بعلك منه، أهم عليك نفسك الآن. فأنت حاول قدر الإمكان أنك تهدئ نفسك قدر الإمكان. نقول فإذا ورد في الصحيحين يعني مستند هذا الكلام أنه يسعى لكظم غيظه، قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله ما أكثرهم اللي إذا رأيتهم في حال الغضب يرعد ويزبد ويتكلم ويتكلم ويتكلم، ويحسب أن رفع الصوت والهجوم والكلام هو أقوى ما يملك وهو أفضل شيء. لا، الشديد فعلا الذي يملك نفسه عند الغضب. من يستطيع أن يقوى نفسه في حال الغضب والامتحان تجد أنه هادي ويحاول أن يعالج الأمور بحكمة وبتروي وبعقل، لأن الغضب يحكم على العقل ويجعلك تتصرف بها بعنجهية وحماقة. فلذا ودك بعض الناس، أو ودك ترغب أنك بعض الناس عندما يغضب تصوره وتفرجه على نفسه بعد ذلك، قل هذا شكلك، شوف شكلك، شوف هيئتك. وكلنا أيها الكرام لننظر لأنفسنا في فترة من الفترات يوم غضبنا وتصرفنا تصرفات غير مقبولة منا، كنا نتمنى أننا ما فعلناها. وفي صحيح مسلم في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة في السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. خلاص، هذا فعلا صاحب الذي يستطيع صرع نفسه ويملكها، هذا الشديد فعلا. وورد في الحديث عند الإمام أحمد: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وعند أبي داود من رواية بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأه الله أمنا وإيمانا، يعني من كظم غيظه ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال ميمون بن أهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك حتى لا تعتدي أو تتكلم. كل حوادث المشاكل نشاهدها الآن أمامنا من قذف وطلاق وقضايا حقوقية، وكلها بسبب ماذا؟ الغضب. قال عمر بن عزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذا كلام رائع جدا. قال يقول الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة وعند الرهبة وعند الشهوة وعند الغضب. وهي كما يقولون هذه الأربع هي مبدأ الشر كله. هذه الأربع مبدأ الشر كله. فالرغبة في الشيء ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء تجد أنه يندفع من كل وجه، يظن أن هذا الشيء، تجد أن بعضهم يعني يكون كالأعمى عن غيرها، لا يرى إلا هذا الشيء الذي أمامه لأنه يرغب فيه ويظن أنه لا يمكن أن يعيش بدونه. قد تكون هذه الرغبة محرمة، ممكن ترى. فلذا ذاك الذي يسعى لا سمح الله في محرم أو في زنا أو في فحش أو في غيره ينعمي تماما. وأيضا قد يكون الأمر ينطبق على أمور الدنيا المباحة، لكن قد تكون أشياء مبالغ فيها، قد تكون أشياء لا تليق لا تناسب. يعني هب أنه رجل يسعى أن يشتري سيارة فارهة لا يعني بمبلغ طائل جدا، أو امرأة تشتري لها منها الإكسسوارات والأمور الخاصة بالنساء بمبالغ طائلة قد لا تناسب، لكنها في تلك اللحظة لحظة الرغبة تجد أنها متجهة إلى هذا الشيء لا ترى إلا هذا الأمر. فإذا نقول أن هذه أمور من الأشياء التي تملك نفس الإنسان، لست أنت تملكها، يعني هذا الأمر هو يملك نفسك ويوجهها كيفما يشاء. الأمر الأول الرغبة، الرهبة كذلك الخوف من الشيء، فإذا خاف الإنسان من الشيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق، مثل يهرب هروب، وهذا أيضا يحصل. كذلك الأمر الثالث الشهوة، وهو أن الإنسان يتجه إلى ما يلائم نفسه وتتلذذ به، وقد يكون لأمور محرمة أو لأمور شبه أو غيرها لكنها شهوة، فأيضا هذا يملك الإنسان ويسيطر عليه. أيضا من الأشياء الأربع التي ذكرها الحسن رحمه الله قال: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة. الأمر الرابع وهو موضوعنا الغضب، الغضب وهو غليان دم القلب. شفت غليان يفور دم القلب حتى يظهر على شكلك وهيئتك، طلبا لماذا؟ طلبا لدفع يعني قدر الإمكان هذا الغليان يتأجج في قلبه ويتجه لأن يفعل أمور لا تحمد عقباها، قد يكون انتقام أو قد يكون اعتداء وقتل أو ضرب أو قذف أو سب فحش أو قد يصل للكفر وغيره. يعني قصة جبل ابن الأيهم معروفة حول هذا، وكلها كان بدايتها غضب. والأيمان التي تصدر من الناس نفس الكلام، الطلاق كذلك كله تجد مبدأه من هذا الغضب. وعموما نقول ليكن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سنبين بعد قليل. الأمر الرابع الاستعاذة من الشيطان، فالغضب من غير الله عز في غير الله عز وجل من نزغات الشيطان، أي غضب ليس لله فهو من نزغات الشيطان، فينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو سبب من أسباب زوال الغضب. وجرب من يوم تحصل تعوذ بالله من إبليس، اجلس توضأ صر ركعتين استغفر الله عز وجل، ستتغير كثير من أمور حياتك. بل الشيطان، لأنه من الشيطان، بل الشيطان سيدحض في هذه اللحظة لأنه أراد شيء وحصل شيء مضاد له، صار الطاعات في رصيدك. فلذا ورد عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، وهذا طبيعي تحمر عيناه وتنتفخ. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ يعني جاءته العزة ولم يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كان من المنافقين، وقيل أنه لم يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. عموما قال يعني أنه إذا قلت هذا الكلام لأني مجنون، هل تظن أني مجنون؟ فهذا كلام شخص لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف أن الذي جاءه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض يطبقه ولا يعاند ويكابر. فالغضب ليس مختص بالمجانين، هو نزغة شيطان يخرج الإنسان فيه عن صفة الاعتدال ويكون على هذه القبائح وعلى هذه المفاسد والمشاكل. إذن هذا أيضا من الأسباب التي تدفع الغضب بمشيئة الله عز وجل أو أثار الغضب. الأمر الخامس: السكوت، وقدر الإمكان حال الغضب أسكت. فإذا ورد أو خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت فليسكت. فهو دواء عظيم للغضب. فالغضب الغاضب دائما يصدر منه حال غضبه أشياء يندم عليها بعد ذلك. فإذا سكت زالت هذه الشرور كلها. فلذا قال أحدهم: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. لماذا؟ لأنه ما يجاري نفسه في ذلك. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهم الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ قال: نعم. أو ما تغضب يا عبد الملك؟ قال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. فهؤلاء فعلا كلامهم رائع. لعلنا فهمنا. قال له: أنت يا عبد الملك، أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي، يعني سعة المعدة عندي أو كذا، وهذا شيء يقوله معنوي حقيقة، إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. حتى لا يظهر، يقول يعني إن خلاص هذا الغضب بخليه في جوفي يتردد حتى لا يظهر ولا يكون هناك أثر عليه فيه. الأمر السادس: قال الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا أمر عزيز، عزيز جدا، صعب، هو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء حال الغضب أو الرضا، وهذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس إذا غضبوا لا يوفق في الكلام، لا يوفق ويخرج بصورة غير جيدة، لكن إذا وفقت فاعلم أنك موفق وأن الله عز وجل هداك وألهمك. وخاصة أنه يشرع للإنسان أنه يدعو، ولكن حذاري من الدعاء المحرم أو الدعاء الآثم. ورد في صحيح مسلم عن عمران بن حصين أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها. وفيه أيضا: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له: سر لعنك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذا كله نقول إما أولا أنك يعني الدعاء لما نقول ادع الله عز وجل إن الله يعني يخفف ما فيك من الغضب، وأنه يرزقك كلمة الحق في الغضب والرضا والصواب، كذلك تحذر من الغضب من الدعاء حال الغضب. حال الغضب هذا قبل الغضب، لكن حال الغضب احذر من أنك تدعو كما فعلت هذه المرأة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بما سمعته. المسألة السابعة: أيها الفضلاء، أنواع الغضب. فالغضب أنواع، منه الغضب الطبيعي والغضب المذموم والغضب المحمود. أما الغضب الطبيعي فهو أي غضب على أشياء من الأمور الدنيا العامة، ولكنه ليس في أمر معصية ولم يتجاوز في غضبه، فكلنا نغضب لكن لا يتجاوز الأمر، ولا يكون غضبك من أجل يعني فوات معصية أو فعل طاعة لا سمح الله أو كذا، لا، وأن يكون هذا الغضب في حدوده ولا يخرج، فهذا غضب مباح. إذا ورد أن جارية لعلي بن الحسين جعلت تسكب عليه الماء فتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ، فقال لها قد كظمت غيظي، قالت له والعافين عن الناس، قال قد عفى الله عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. وهذا الذي يعني من هو العزيز الذي يصل إلى هذه المرحلة في حال أن يخطأ عليك 100%، وطبيعي أن تغضب وترد بقوة فتكظم غيظك، تكظم ثم تعفو على من أمامك، لا تطالب بحقك ولا تشتكي ولا شيء، بل الأمر الثالث تحسن إليه. الله أكبر. أقول من يصل إلى هذه المرحلة فهو على خير عظيم. قال ابن حبان رحمه الله والخلق مجبولون على الغضب والحلم معه، والحلم معه كلا الأمرين، فمن غضب وحلم في نفس أو نعم فمن غضب وحلم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل، على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد. يعني أنت حاول قدر الإمكان أقول توطن نفسك. هذا القسم الأول أو النوع الأول من الغضب. الغضب الثاني الغضب المحمود، وهو ما كان لله تعالى عندما تنتهك محارمه، وهو ثمرة من ثمرات الإيمان، أن الإنسان يعني يحس بقلبه من الإنكار، فقد يكون له أثر أن يغضب، أن يرى منظرا غير جيد، منظرا فيه انتهاك لحرمات الله، في تعدي على أوامر الله عز وجل، أو في أحد مثلا يسب شيئا في الإسلام أو غيره، فهذا نقول يدل على ماذا؟ هذا غضب محمود. فلذا موسى عليه الصلاة والسلام بعدما علم باتخاذ قومه العجل قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إلى آخر الآيات. المهم غضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، لكنه لا يعرف غضبه إلا أن تنتهك محارم الله. عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. هذا غضبه وانتقامه لله سبحانه وتعالى، أما لنفسه فلا. فلذا تشاهد المواقف كلها التي وردت في السنة، متى غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب في حالات معينة كما ستتبين بعد قليل. وروى عبد الله بن عمر قال خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، وهذا الحديث مر معنا سابقا، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني أحمر وجهه واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا؟ على أمر شرعي، لأنهم يختصمون في القدر. فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم. حتى عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو يعني كان يرغب أن يحضر ذاك المجلس ليستمع النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهده، قال ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. وأيضا من الغضب المحمود الغضب لما يحدث للمسلمين من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتدمير للبلاد، هذا غضب طبيعي ومحمود ويؤجر عليه الإنسان. ورد في الأثر وإن كان فيه ضعف من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. ومن الواجب عليك أن تعايش المسلمين وأن تتقي الله عز وجل في ذلك. لا يغرننا يعني تلك الماديات والماجريات والأمور أنه نحمد الله عز وجل على أمور الدنيا والدين في غيرنا من المسلمين يعايشون الأمرين ويعانون وفي أشياء كثيرة، مع أن الفتن كلنا نشاهد والتخبطات كبيرة جدا وتغير المفاهيم والحقائق كثير جدا والأمور فيها فتن متلاطمة، ولكن يبقى عندك شعور المسلم، شعور المسلم. نعم كلنا نعاني وكلنا نعرف أن الفتن اللي يحس بها الجميع فتن في الإنسان، قد تكون فتن في دينه، فتن في تربيته لأولاده، فتن في المظاهر العامة، فتن في أحوال المسلمين. كل هذه كلنا كل المسلمين على أنحاء الأرض يعايشونها وكل يشتكي منها، حتى في بلاد الإسلامية يعانون لأن وسائل الاتصال والتواصل غيرت المفاهيم والحقائق، تداخلت الأمور وتداخلت السياسات وأصبح فيه ضعف، وبعض المسلمين تخلى عن دينهم وبعض المسلمين وقف مع الأعداء وهذا وقف مع فلان وهذا بحزب الفلاني، وكل الأمور تعايش أمامنا، لكن يبقى شعورنا للمسلمين. قد لا نرضى ببعض التصرفات وبعض الأفعال لكن شعورنا للمسلمين. فلنحمد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله مع الدعاء والاستغفار وكذا الأمور تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما جاءه أسامة يشفع في المخزومية، لما سرقت واستشفعوا بأسامة أو طلبوا من أسامة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أن يشفع، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو فاطمة محمد سرقت لقطعت يدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولكنه لا يقول إلا حقا. فإذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص إنك تكتب كل أحد إنك قالوا له لعبد الله بن عمرو إنك تكتب كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب ويرضى، فذهب صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقولون عنك كذا وكذا، قال اكتب كل ما سمعت مني والله إني لا أقول إلا حقا في غضب أو رضا. القسم الثالث والنوع الثالث الغضب المذموم، وهو الغضب الذي يكون لأمور مباحة لكن يؤدي إلى مفاسد، يؤدي إلى مفاسد وفتن وشرور، أو يكون غضبك لأمور محرمة فيذهب على الإنسان إدراكه ولا يدري ماذا يفعل وماذا بماذا يتكلم، فقد يضر نفسه وقد يضر الآخرين، قد يمرض، قد يعتدي، قد يقتل. إذا كان هذا الغضب لعصبية أو لباطل أو تسبب بما تسبب به فهذه كلها تعتبر من الغضب المذموم، يكون من الغضب المذموم. نعم هذه هي أقسام الغضب. المسألة الثامنة، ويبدو أننا يعني يلا نخلص هذا الحديث ونقف أتصور كذا لأن باقي لنا ثلاث مسائل. المسألة الثامنة، لا يخفانا أيها الكرام أننا أن الغضب له أحكام في الفقه الإسلامي فيما يخص اليمين، فيما يخص الجنايات والحدود، وفيما يخص الطلاق والقضاء، كلها أحكام تتعلق بالغاضب. فمثلا لو صدر منك يمين وأنت غاضب، كذلك لو طلق الإنسان وهو غاضب، كذلك عقود الإنسان حال الغضب، العقود المالية وغيرها، كذلك لو صدر من الإنسان شرب خمر وهو غاضب، أو قتل أو اعتدى وهو غاضب، القاضي إذا قضى وهو غاضب، كلها مسائل فقهية تحتاج بحثا طويلا. ولكن حسبنا أننا أشرنا لها إشارة، ومن أراد فإن ممكن يستفيد، أو في كتب يعني مثل الطلاق ابن القيم له كتاب كامل اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، له كتابين إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وتكلم العلماء بإسهاب في هذه المسألة. وقس على ذلك أيضا اليمين والتصرفات والقضاء وغيرها. المسألة التاسعة، هل الغضب صفة يوصف بها الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، الله يغضب، وهي ورد إثباتها في عدد من النصوص، فنثبتها كما وردت بدون تأويل وبدون بحث عن كيفية. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وفي حديث الشفاعة الذي رواه البخاري: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن رحمتي غلبت غضبي. فالله يغضب، وغضب الله عز وجل صفة من صفاته الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته، تختلف عن الصفات الذاتية. فالإنسان له صفات ذاتية وله صفات فعلية، الله عز وجل له صفات ذاتية وله صفات فعلية، يعني تكون في وقت دون وقت، وهذه من الصفات الفعلية، وهو غضب حقيقي، وهو غضب حقيقي. المسألة العاشرة، وردت نصوص كثيرة في الوصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلنا نسردها سردا لنستفيد منها. وصايا مثل ما هذا طلب من صلى الله عليه وسلم الوصية، قال: أوصني، قال: لا تغضب. وردت نصوص أخرى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوصايا وأوصي، أو يعني وردت تلك الوصايا، أحاديث كثيرة نذكر منها. ورد عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: خليلي، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. وفي الحديث الآخر عن صحيح مسلم عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني، هذه كل الأحاديث في الوصايا، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد بارئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة قال أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. هو يريد السفر، قال له أوصني، فأوصاه بشيء يخص السفر. أولا تقوى الله وهي الوصية الجامعة العظيمة، والتكبير على كل شرف، كلما كان في مكان عالي يقول الله أكبر، وإذا نزل في دنو قال سبحان الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن سليمان بن عمرو قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا، هذه وصية، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وصية، هذه هي جملة من الوصايا، وهناك نصوص غيرها في الوصايا. المسألة التاسعة والأخيرة في هذا الحديث ونختم بها مجلسنا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الغضب، وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال الغضب كما في الصحيح عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، نعرفه في وجهه لكن ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل لما قال أحدهم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لما قسم ما قسم للمهاجرين والأنصار، فقال من قال ذاك الكلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه من هذا الكلام العظيم، ولكنه ما زاد على أن قال عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فصبر، هو في مقام الإمام، مقام الملك، مقام الوالي، ويأتي شخص يقول أنت فعلت هذه القسمة ليس لله بل إنك تتواطأ مع فلان وفلان، ولكنه قال أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يكرهه أو سمع ذلك غضب، ولكنه قد ينصح، قد يوجه، قد يبين الحكم. ولذا ورد أنه دخل على عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وهتكها، يعني أزالها، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولما شكي إليه عليه الصلاة والسلام الإمام يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بهم عن يتأخر بعضهم عن الصلاة معه، شكى له مثل ما ورد في قباء عن معاذ وغيره أنهم كانوا يطيلون وأن بعضهم كان يهم أنه ما يصلي بسبب هذه الإطالة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف، وهذا غضبه لماذا؟ لأمر للاستجابة لأمر من الأمور، ولكن غضب محدود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد تغير وحكها أزالها بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. كل هذه كلها لله وفعل. بل إن هناك مواقف تجعل صلى الله عليه وسلم يغضب ولكنه يهدأ ولا يتصرف، بل يتصرف بالإحسان. ذاك الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم وسيفه معلقة على الشجرة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إذ هذا الرجل قد أسلط السيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، قال ما يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف فأخذه عليه الصلاة والسلام، قال من يمنعك مني؟ قال كريم وابن أخ كريم. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وأحسن. تخيل هذا يحصل. ذاك الرجل الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، أعرابي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق، فجذبه من رأب بلباسه من رقبته عليه الصلاة والسلام حتى حزت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة، جذب النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت علي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك، أعطني من مال الله لا من مالك. فأمر له فأعطي، ولكن لما فعل معه شيء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يحصل ماذا؟ كظم غيظه وعفى عنه وأحسن إليه. وهذه لا تحصل لأي إنسان. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، ويعني مسائله طويلة جدا، وكان بودنا أيضا يعني التوسع في بعض المسائل الأخرى، ولكن حسبنا ما ذكرناه. أشوف سؤال أو سؤالين بالنسبة كلام الحسن البصري. وضحنا كلام الحسن البصري، الرغبة والرهبة والغضب والشهوة هي التي تحكم غضب أو تحكم تسلط الشيطان على الإنسان، ويتصبح نفسه هي التي تتحكم فيه عن طريق هذه المسالك الأربعة. النفس تتحكم فيك عن طريق الرغبة والرهبة والغضب وكذلك الشهوة. هذا المقصود بهذا. أيضا هل يدخل في ذلك أنك تصمت عن بعض الكلام خوفا من بقطع العلاقات؟ نعم، هذا تغافل. بعض الكلام مو بلازم ترد عليه، بعض الكلام مو بلازم تدقق فيه، بعض الكلام مو بلازم تقف عنده. شفت الموضوع يحتاج، لكن كل شيء تبي ترد، كل شيء تبي ترد ما تقدر. لابد تتغافل، لابد تصد كأنك ما سمعت. يعني كل شيء ستقف عنده ستتعب وتتعب. أيضا نعم، هذا تقريبا باختصار يعني لهذه الأسئلة واختصار لهذه الأجوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعلنا من المتقبلين صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يكظم غيظه ويعفي عن الناس. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.